إنما تجزون ما كنتم

كافيان مثلا الذين كفروا يدي كافياني بين هلنا كده ان انا عارف اللي فيه. Thank you. ربنا يعينه ويخلص ملكنا من الكلام ان شاء الله. Thank you. إن عليّ ثم من الآن Thank you.